أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. صدق الله العظيم. من وحي قصص القرآن الكريم نقدم هذه الحلقات، يعدها محمد علي ماهر ويخرجها يوسف الحطاب. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. صدق الله العظيم. حام ويافث يسابقان سام وهما يتدافعان. بدأ الصراع. ترى لمن يتجه نوح بالوصية ولما؟ أنا أقدر المكانة، أنا أحق بالوصية. بل أنا فقد سبقتك إلى الربوة، إنني أكثر منك قوة. بل أنا فأنا أقصر منك مالا وأعز نفرا. انتظر. قد سبقت وصية نوح لي وحدي. انتظر، إنها لي وحدي. أتضحك مني؟ ومن نفسي أيضا. ألا ترى أننا نختلف على غير شيء؟ ها هو أبي وأبوك في زفرات الاحتضار. من؟ جئت متأخرا يا سام. لما لا تنطق؟ ماذا تفعل؟ ولم يلتفت سام المبارك الصالح لشيء. مضى يدثر أباه ويسقيه جرعة ماء. إنه يخفض لوالده جناح الذل من الرحمة. وسطعت في جبين سام الرحيم إشراقة من نور نوح. ويتجه نوح إلى القلب الرحيم بالوصية، الرحمة والعدالة وتوحد الكلمة. الحمد لله، وجدت طريقي. معي سوف تذهبين يا نعمة، إنني الأكثر مالا. بل معي سوف تبقى نعمة، لقد أجليت عن هذه الأرض سام، وأنت أيضا سوف أنحيك عنها بقوة. نعمة لن تسكن إلى مغرور أو باطش. نعمة سوف تعود في أرض الكتاب والنبوة. وأين هذه الأرض يا نعمة؟ ألسنا جميعا ورثة نوح؟ انظر إلى الأفق وليصغ قلبك إلى الكلمة. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. صدق الله العظيم. وواصل سام رحلته، ومضى جيل وجاء جيل واستقر في السفور. نعمة! نعمة! ماذا تفعلين هناك؟ ماذا تفعلين عند النخلة؟ ساعدني يا صخرة، قف على جوادك وقت تحسيبات بلح. لمن؟ لك يا نعمة؟ لا، بل لواحد من أجدادنا القدامى. إنه يحتضر وأنا أقوم على خدمته. إلى متى يعيش هؤلاء الضعفاء معنا؟ خذي يا نعمة، ها هي النخلة كلها قد اقتلعتها بقوة. اذهبي بها إلى ضعفائك الأرذلين. وقبل أن يلقى سام بن نوح ربه، دعا إليه الجيل الذي أنجبته الأرض الجديدة، أرض ما بعد الطوفان. إنه جيل من العمالقة الأشداء، لو ارتفعت من قلوبهم الرحمة لعادت الأرض أسوأ مما كانت قبل الطوفان. ماذا يقول سام لهذا الجيل أبلغ من قصة الإنسان؟ قصة هذه الأرض ليست في الواقع غير قصة الإنسان. الإنسان كما أرادته حكمة الله العليا سيدا لجميع الكائنات. منذ خلق الله آدم، آدم أبو البشرية. ولقي سام ربه، ومرت أعوام وجاءت أعوام. صخرة، ماذا وعيت من قصة البشرية؟ أعجبني قابيل، كل شيء لي وعدي، وعدي. واهلك في صوتك شيطان، وفي صوتك إقليما جدة نعمة. سوف آخذك معي بقوة. أيها السيد. ومرت أعوام وأعوام، وكان الناس قد بعد عهدهم بالكلمة، وكبر صخرة وقبيله، وولد الجبارون جبابرة آخرين، واعتزل الجبابرة الناس في السفوح، وفي الجبال نحتوا البيوت والقصور. ومرت أعوام وأعوام، وولد لآخر جبار عملاق اسمه عاد، زئير الوحوش من صوته، القبيلة كلها أصداء نغمته. هو عاد والقبيلة كلها عاد، هم يستعبدون أبناء السفوح والكل عبيد له وحده. لا، ما من إله غير الله. نعماء، كيف تقولين؟ أقسم بجبروتي وعزة آلهتي، لولا أنك بنت أخواني لقتلتك. اسكتي مع السابقين يا نعماء، اسكتي. خسئت يا عاد، خسئ الساجدون لك. وبعد يا كاهن القبيلة، كيف أغسل عن نفسي هذا العار؟ يا سيد عاد، اطلب يدها من أبيها، ضمها إلى نسائك. أتعرفين آدم أن ترفضين يا نعماء؟ أعرف أنك سيد عاد وحفيد المرادات الشداد. وأنت؟ ألست من عاد؟ نعم، ولكنني حفيدة نعمة وريثة الكلمة، وفي إهاب نعمة التي عاصرت إدريس ونوح وجدنا سام. بخن، ألا أستطيع أن آخذك بقوة؟ قوتك أنت أم قوة رحتك في القبيلة؟ ماذا تقصدين؟ لو أخذتني بقوة رحتك فرحتي يقاومونك، إنهم مثلكم في البأس والقوة، بل هم أقوى، ولكنهم يؤثرون السلام وفي قلوبهم رحمة. إذن آخذك بقوة ذراعي يا نعماء. لو استطعت فأنا لك. ها عرفا. لا، لن أكون لك إلا بعد مباراة بيني وبينك. ولم لا نتبارى الآن؟ لن نتبارى إلا أمام جموع القبيلة. وغلبت نعماء عادا جبار القبيلة، وانقلب وفي قلبه حقد هائل، ووجد الشيطان فرصة شر جديدة. همس إليه أن يختار فاتنة له زوجة. إن فاتنة بنت عم نعماء تحقد عليها أضعاف ما يحقد عاد المهزوم. ومرت أعوام وأعوام. إيه يا كاهن القبيلة، هل تلد فاتنة لي ولدا؟ وإذا كان ولدا فهل يكون صوته كما أريد؟ ها هو يا مولاي، في صوته بطشة وعناد ولعنة. مرحى مرحى مرحى، ماذا أسميه؟ انظر انظر يا كاهن القبيلة، انظر بما تسمي كل هذا الخطأ. دعني أفكر يا سيد عاد، دعني أفكر. وفي خيام أصحاب الكلمة كانت نعماء تنتظر وليدا يجيء بالنعمة. وسبحان مجدد الحياة، في صوته ناصح أمين. ترى هل هو الموعود بالكلمة؟ وماذا يكون اسم الموعود؟ ومتى يعلن الكلمة؟ وأية قصة صراع جديدة بين الوليد. غدا نلتقي مع أحسن القصص، حلقات يعدها محمد علي ماهر ويخرجها يوسف الحطاب.